والآن مع الشريط الثامن، تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء المبارك حول سورة المؤمنون. وعندما نقول سورة المؤمنون ونرفعها رغم أن حقها الإضافة فتجر، فهذا مبني على الحكاية، أي أن الأشياء إذا سميت تبقى على مسمياتها، فلا يحسب أن كلمة سورة مضاف وكلمة المؤمنون مضاف إليه فيطلب من قائلها أن يجر الاسم، وإنما تبقى على حالها، لأن هذا اسمها، كما يقال سافرت إلى أبو ظبي، فنحويا أبي ظبي المدينة المعروفة، لكن يقال أبو لأن هذا نقل بالحكاية، هذا اسمها الثابت. هذا تنويه مهم، لأنه سيتكرر معك أنني أبقيها مرفوعة، فقد تتعجب أو تستغرب، تظن أن هناك خطأ أو زللا ما، فحتى يتضح الأمر، وهذا مجلس علم في المقام الأول. السورة التي نحن بصدد تأمل فيها سورة المؤمنون، وهي سورة مكية بالاتفاق. وعندما نقول سورة مكية يظهر أن القضايا التي فيها قضايا إيمانية وقضايا عقدية، والقضايا التشريعية فيها قليلة، بل لا تكاد توجد إلا في الصلاة. صدر الله جل وعلا هذه السورة بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمها بدعائهم: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. شهد الله جل وعلا في أولها لأهل الإيمان بالفلاح، وحكم في آخرها على أن الفلاح منتف عن أهل الكفر، إنه لا يفلح الكافرون. وذكر جل وعلا فيها جلائل صفات أهل الإيمان، ولهذا سميت السورة باسمهم: جعلني الله وإياكم منهم. ذكرها الله جل وعلا سردا، ثم ختمها بقوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وذكرهم في وسطها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وذكرهم في آخرها: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولهذا سميت هذه السورة بسورة المؤمنون، وهي سورة مكية. قال العلي الكبير في أولها: قد أفلح المؤمنون. وقد حرف تحقيق إذا دخل على الفعل الماضي، والفلاح في اللغة له معنيان: الفلاح بمعنى الحصول على النصيب الأكبر من كل شيء، أو على المقصود الأكبر من كل شيء، ويقصد به في اللغة، من معانيه في اللغة، وهو المعنى الثاني له، يعنى به البقاء والخلود الدائم. وكلا المعنيين أرادهم الله جل وعلا من هذه الآية. فأهل الجنة يتحقق لهم الفلاح بقسميه، وهو الحصول على المقصود الأكبر، ولا مقصود أكبر من الجنة، ويتحقق لهم البقاء لأن الجنة دار خلود دائم بلا شك. فهذا معنى الفلاح: قد أفلح المؤمنون، وهذا وصف عام لهم، ثم وصفهم جل وعلا وصفا خاصا، وعدد جملة من صفاتهم. وكل من أراد الفلاح الذي وعد أهله به في صدر الصورة لا بد أن يتأمل بعين البصر والبصيرة ما جاء بعد ذلك من الصفات، وأن يسعى أن يحققها في خاصة نفسه. فإذا رأى في نفسه تقصيرا في بعضها حاول أن يتدارك ذلك التقصير، وإن رأى أنه محسن في شيء منها أو بها كلها حاول أن يثبت وأن يزداد كمالا على ما هو فيه. قال الحي القيوم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة العبادة المعروفة، وهي أفضل قربة لله تبارك وتعالى، وأشرف العبادات وأعظمها وأجلها بعد التوحيد، وهي في الدين بالمنزلة العظمى، وهي أول الأركان. نقل عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في يوم الذي طعن فيه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكل العبادات وما كلف الله به نبيه نزل به جبريل من السماء وأملاه على النبي، إلا الصلاة، فإن الله عرج بنبيه إلى السماوات السبع، وفي السماوات السبع كلف الله نبيه وأمته معه بالصلاة تميز فريضة الصلاة عن غيرها من الفرائض والأركان. قال جل ذكره: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع خشية من الله تكون في القلب تظهر آثارها على الجوارح، خشية من الله تكون في قلب المؤمن يظهر أثرها على الجوارح، وهي أعظم أركان الصلاة على الإطلاق، وهي المقصود الأسمى أصلاً من الصلاة، أن يكون الإنسان خاشعاً. فتحقيق جزء من الخشوع أمر لا بد منه، فمن لم يخشع في صلاته لم يعقل شيئاً لا صلاة له. لكن من خشع بعد ذلك الناس يتفاوتون في هذا تفاوتاً عظيماً. وما الصلاة وهو وقوفك بين يدي الله فيها إلا خلاصة لما كان قبل أن تصل إلى المسجد وتقف بين يدي الله. فمن عظم أمر الله ونهيه خارج المسجد وراقب الله في غدوه ورواحه ألهمه الله جل وعلا وأعطاه الخشوع وهو واقف بين يديه. ومن أضاع فرائض الله وأوامره ونواهيه وجعلها وراء ظهره قبل أن يصل المسجد فنادراً أو غالباً لا يرزق أن يخشع بين يدي الله تبارك وتعالى. وقلنا إن الخشوع خشية في القلب يظهر أثرها على الجوارح. ومن أسبابها أن يستحضر الإنسان أنه يقف بين يدي الخلاق العظيم جل جلاله، وأنه لن يقف موقفاً هو فيه أشرف ولا أجل ولا أعظم من وقوفه بين يدي رب العزة جل جلاله. ومن طرائقها التي تتعلق بالبدن أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، هذا قول الجمهور، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه ينظر أمامه عملا بقول الله تعالى عنده: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن الجمهور يتمسك بأحاديث وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده. وأياً كان الإنسان فقهياً أخذ بأحد القولين، إلا أن المعتبر الأهم ما يكون في القلب من خشية الله واستحضار عظمة الله وجلاله تبارك وتعالى، وأن تقف بين يديه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو جملة ما لا فائدة منه ولا خير فيه من الأقوال والأفعال، ويدخل فيه الشرك في المقام الأول، لكنه هنا يقصد به الشرك ويقصد به ما دون الشرك. فالإنسان المؤمن الذي ينشد الفلاح دنيويا وأخرويا يفر من كل ما يقدح في مروءته ويخدش فيها، ويفر عن مواطن اللغو أيا كانت. قال الله عن أتقيائه وعباده: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يصيبهم من ذلك اللغو أذى ولا ينالهم منه شيء. وكلما كان الإنسان بعيدا عن مواطن اللغو مترفعا عنها لا يفزع بنفسه إليها كان أقرب إلى طرائق الكمال وأقرب إلى رحمة الكبير المتعال. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. اختلف العلماء في معنى الزكاة هنا، هل المقصود بها تطهير النفس عموما، أي المقصود بها معنى كقوله تعالى في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها، أو المقصود حسا، وهي الزكاة الركن الثاني بعد الصلاة من العبادات. بكل قال العلماء، إلا أن الأكثرين على أن المراد الثاني، ولكل حجته. فمن قال بأن المقصود من الزكاة هو تطهيرها وليس المقصود الزكاة المفروضة، لهم في ذلك ثلاث حجج. الحجة الأولى أن السورة مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة. والأمر الثاني أن الله جل وعلا دائما يقرن بين الصلاة والزكاة إذا كان المقصود بالزكاة الفرض، ولكنه هنا فصل بينهما بآية، فقال: في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قالوا: ففرق الله بينهما، فدل على أن المقصود عندهم غير الزكاة المفروضة. والحجة الثالثة عندهم أن الله عبر هنا بالفعل ولم يعبر بالإتيان، والزكاة إنما المفروضة إنما وردت في القرآن التعبير بها بطريقة الإيتاء، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال جل ذكره: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قول قال قبلها سبحانه يبين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فعبر بالفعل أتى أو مصدره، وقالوا هنا عبر في سورة المؤمنون بقوله جل شأنه للزكاة فاعلون. فهذه ثلاثة حجج لمن قال إن المراد بالزكاة الزكاة المعنوية. أما الآخرون الذين قالوا إن الزكاة الزكاة المفروضة، فقالوا نوافق أن الزكاة فرضت في المدينة، لكن الذي فرض في المدينة هو تحديد النصاب والآماد والآجال ومن تعطى الزكاة، أما أصلها فقد ثبت في مكة، لأن الأمر بالإنفاق كان منذ أن كان المؤمنون في مكة. وأجابوا عن قولهم أنها قرنت بالفعل ولم تقرن بالإيتاء أنه ثبت في كلام العرب أن العرب تقول عن إتيان الزكاة بأنه فعل في منظوم كلامهم. هذه حجج الأقوال، والمقصود منها أن الزكاة على الأظهر تحتمل المعنيين، أنهم يزكون أنفسهم، ومن طرائق تزكيتهم أنفسهم أنهم يؤدون الزكاة. ولا ريب أن الإنفاق من الأموال من أعظم دلائل حسن ظن العبد بربه، لأنه إذا أنفق ظن بالله ظنا حسنا في أن الله يخلفه في الدنيا ويريه إياه في الآخرة، ومن ساء ظنه بربه بخل وأمسك واستغنى وحرم الناس من خيره، لأنه عياذا بالله ليس على ثقة في أن الله يخلفه، وليس على ثقة في أن الله يكافئه يوم القيامة. ولهذا قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإنما يتأكد الإنفاق في حالة أن يكون المرء ليس بالغني المفرط ولا بالفقير المدقع الذي ليس عنده شيء، وهذا لا يعني عدم القبول، لكن نتأكد عن أهمية الإنفاق، يعني الابتلاء الحق عندما يكون الإنسان في مرحلة الوسط. لماذا؟ لأن الفقير الذي لا يملك شيء يقول هي المسألة منتهية، هو ليس معي أصلا إلا 10 ريال، لا تقدم ولا تؤخر، فلأنفقها خيرا لي. والغني المفرط يقول أنا أملك ملايين، فلو تصدقت 100 أو 200 أو 3 فلا تغير من أمري شيئا. لكن قال صلى الله عليه وسلم وأن تصدق وأنت صحيح شحيح، وأن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى. لو أنفقت تنتقل من الوسط إلى الفقر، ولو أبقيت تؤمل أن تنتقل إلى كونك غنيا. فهذا هو المحك الحقيقي أو الزمان الحقيقي، المحك والزمن في الزمن الحقيقة لقضية الإنفاق. لكن هذه مراتب، ولا يؤمر أحد في ماله بأكثر من الزكاة المفروضة، لكن بعد ذلك هذه منازل عالية، ونحن نتكلم عن قوم شهد الله جل وعلا لهم بالفلاح. ثم قال جل شأنه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هنا يخبر الله جل وعلا أن الإنسان مأمور شرعا بأن يحفظ فرجه إلا على 2، زوجته لأن الله أباحها له، وما ملكت يمينه، وهذا غالبا غير موجود إلا نادرا في زماننا، لكنه كان بكثرة في زمن الصحابة ومن بعدهم لوجود الجهاد. والذين هم لفروجهم حافظون إلا، هذا استثناء، على أزواجهم جمع زوج، إذا سواء كان رجل أو امرأة يسمى زوج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا يعاتبون ولا يحاسبون، لأنه شيء أباحه الله. فمن ابتغى قضاء شهوته في غير هذين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير ذلك أو بعد ذلك، فأولئك أي فاعل هذا الصنيع، فأولئك هم العادون أي المتجاوزون لحدود الله. وهذه الآيات تتعلق بها مسائل عدة، منها نبدأ بالفقهيات قبل الإيمانيات. فقهيات، يجب أن يعلم أن المرأة غير داخلة فيما ملك اليمين، بمعنى أن الرجل يحق له أن يتسرى ما ملكت يمينه، لكن المرأة لا يحق لها أن يطأها بإذنها من ملكت يمينها. واضح؟ على هذا وجد في زمن عمر رضي الله عنه أن امرأة دعت غلاما لها تملكه أن يأتيها، فشكاها بنو عمها إلى عمر، فهم عمر برجمها على اعتبار أنه زنا، لكن الصحابة قالوا له: يا أمير المؤمنين، إنها تأولت كتاب الله ويحتجت، قال الله يقول، قالت إلا أن الله يقول إلا ما ملكت أيمانكم وهذا ملك يميني. فبكونها تأولت دفع عنها عمر مسألة الرجم، لكنه عاقبها عقابا خاصا بها وأمر بنفع الغلام وبيعه بلدة التي هي فيها. هذه واحدة. فقهيا كذلك يذكر العلماء هنا فقهيا مسألة أن الله قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فحرم جل وعلا الجمع بين الأختين باتفاق المسلمين، لكنه هل يجوز أن يجمع الرجل بين الأختين إذا كانت كلاهما مما ملكت يمينه؟ قال عثمان رضي الله عنه: حرمتهما آية وأحلتهما آية، حرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين، وأحلتهما آية إلا ما ملكت يمينه. لكن يقدم هنا النهي والتحريم على أن يجمع الرجل بين المرأتين إذا كانتا جاريتين له. هذه مسائل فقهية. أما ما يتعلق بها إيمانيا، فإنه من نشد الفلاح لا بد أن يغض بصره ويحفظ فرجه، وقد قدم الله في القرآن غض البصر على حفظ الفرج، لأن حفظ الفرج مبني على غض البصر، وهي أربعة متتابعات يقول أهل العلم: تبدأ بنظرة فتتحول إلى خطرة في الذهن، ثم تتحول إلى خطوة، ثم تتحول إلى خطيئة. هي في الأصل نظرة، ثم تتحول إلى خطرة، ثم إلى خطوة أو لفظة، ثم تنتقل إلى كونها خطيئة. ومعظم النار من مستصغر الشرر، فمن عرض نفسه للفتن كاد أن يقع في المهالك إن لم يقع، ومن أحجم بنفسه عن مواطن الفتن كان حريا به أن ينجيه الله، لأنه أخذ بالأسباب. ومعلوم جدا لكل أحد أن هناك مواطن يكون بسببها ميل الإنسان إلى الشهوة، إما شيء مرئي كما في الشاشات المعاصرة، وإما شيء مرئي محسوسا كما بعض الأحياء والطرقات والأسواق التي هي مظنة وجود مبتغى الشهوة. فالذهاب إليها والتمتع بالنظر سواء قاعدا في بيته على الشاشات أو الذهاب إليها في أماكنها، هذا أعظم أسباب الفساد والهلاك. وامثال هؤلاء في الغالب لا يعانون، لأنهم ذهبوا إليه بأنفسهم، بخلاف ما يراه الإنسان عرضا في طريقه ولم يذهب إليه، فهذا حتى لو وقع منه خلسة أو نظرة فإنه غالبا يعان إذا تذكر الله جل وعلا. لكن من ذهب إليه اختيارا فنسأل الله الإعانة للجميع، لكن قل ما يعان أحد في مثل هذا الموطن إلا أن يرأف الله جل وعلا به. ثم ظهر في زماننا ما يسمى بالبرامج الواقعية، وهو يأتي القائمون على الشاشات بفتيان وفتيات، ثم يجمعونهم في مكان واحد تحت أعين الكاميرات، ثم يؤذن لهم بفعل ما لم يأذن الله به من المحرمات، ثم يؤذن للناس أن يرون رجالا ونساء، فتيات وفتيان، فيقع في الناس من الشهوات ما الله به عليم، ويكون في ذلك من الفساد على الأمة ما لا يخفى على كل ذي لب وعقل. ولا ريب أن هذا العمل كونه عمل يعد محادة لله ورسوله، ومن أعظم ما يعصى الله جل وعلا به تبني مثل هذه البرامج. وهذه البرامج في الغالب تمول بطريقين: تمول من رجال ضرب الله جل وعلا على قلوبهم الران، وإلا لا يوجد عاقل يمول أمثال هذه البرامج فيتحمل وزر من يراها إلى يوم القيامة. وتتمول بطريق ثاني، أنه يؤذن للناس أن يتصلوا عبر الهاتف أو بالرسائل الجوال ليرشحوا أحد الفائزين أو إحدى الفائزات، فيكون هناك نصيب من تلك الأموال التي تخصص للاتصالات بطريقة معروفة تعطى للقائمين على البرنامج حتى يمول به حياة البرنامج. ولا ريب أن المشاركة في هذا الأمر إثم بلا خلاف بين المسلمين، لكن ليس فقط كونه إثم، والله إن من يسهم في إذكاء هذه البرامج وبقائها مالياً باتصاله أشبه بالوزغ الذي كان ينفخ على نار إبراهيم، فحقت عليه ما حق من لعنة الله إلى قيام الساعة. فالمقصود من هذا أن العاقل ينأى بنفسه عن هذا كله، ولا يقبله في بيته، ولا يرضاه لأهله، ومن باب أولى أن لا يقبله ولا يرضاه لنفسه. قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال جل شأنه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه بعض صفات أهل الفلاح من المؤمنين. والإنسان يؤتمن إما على مال وإما على عمل، ويعطي عهد، فيجب عليه في كلا الحالتين أن يفي به. هذه خصال أهل الإيمان. والله جل وعلا ذكر في كتابه العظيم المكر والخديعة والخيانة، فنسب إلى ذاته العلية المكر والخديعة مقيدتين، ولم ينسب الخيانة إلى ذاته. قال الله: يخادعون الله وهو خادعهم، وقال جل شأنه: ويمكرون ويمكر الله، لكنه ذكر الخيانة فنزه ذاته عنها لا إطلاقا ولا تقييدا. قال سبحانه: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولم يقل جل وعلا فخانهم كما قال في المكر والخديع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صفات أهل النفاق، قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، أي يتجاوز الحد. لو احتكت سيارتك بسيارته قد يخرج منك ويخرج منه ألفاظ، لكن إذا كان منافقا أو فيه خصل من النفاق يخرج كلمات تعجب لها، كأن القضية قضية حياة وموت، والقضية احتكاك سيارة بسيارة. ولو تقدمت عليه أو أخطأت عليه أو أخطأ عليك، ترى قاموسا من الألفاظ المشينة يبين لك ما يكنه صدره، أو يبين لك خصلة من خصال النفاق التي كانت عنده. وهذا ديدن من كان فيه صفة من صفات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. هنا قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لماذا يرعون الأمانة ويرعون العهد؟ هم قبل أن يراقبوا الخلق يراقبوا الخلاق العظيم جل جلاله، ويعلمون أن الله جل وعلا مطلع عليهم. ثم قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون. في صدر السورة ذكر الخشوع الذي فيها، وهنا ذكر جل شأنه محافظتهم على الصلاة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة على وقتها. يتحرر من هذا مسألتان: الصلاة على أول الوقت من أعظم الأعمال التي يحبها الله، والصلاة في الوقت جائزة، والصلاة خارج الوقت من غير عذر غير ماذا؟ غير مقبولة، مو غير جائزة، غير مقبولة. فإذا كانت غير مقبولة إذن غير جائزة، لا يقبلها الله، لأن الله لا يقبلها وقد حدد وقتا لها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل نزل من السماء وأما النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وعلمه الأوقات وأخبره بوقت كل صلاة ما بين هذين، صلى به أول الوقت وآخر الوقت، حتى يعلم أن الصلاة من حيث الجواز جملة تجوز، لكن خارج وقتها لا تجوز إلا إذا نسيها أو كان هناك عذر قاهر. والمقصود من هذا أن الصلاة على وقتها من أعظم صفات المتقين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تستطيعوا، وإن أحب أعمالكم إلى ربكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يخلص من هذا أن أي عبد كائنا من كان نراه يحافظ على الوضوء فهو عند الله ماذا؟ مؤمن. بشهادة من؟ بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى الحديث: غير المؤمن لا يمكن من المحافظة على الوضوء. معنى الحديث أن غير المؤمن لا يمكن من المحافظة على الوضوء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويقال إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تراجع عن بعض أقواله في بعض أهل البدع لما بلغه هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالإيمان لمن كان يحافظ على الوضوء، فقد يبدع الإنسان لكن لا يكفر إذا ثبت أنه محافظ على الصلاة. هذه مسألة طويلة، لكن المقصود بيان فضل الوضوء عند الله تبارك وتعالى وفضل الصلاة من باب أولى. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الفاعلون لكل ما سلف من الخصال هم الوارثون. والوراثة تقتضي أن أحدا قبلك كان يملك ذلك الشيء. قال جل شأنه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس أوسط الجنة وأعلاها، وقد ضربنا مثلا كيف يجتمع في كونه وسط الجنة وأعلاها. فهذا الجزء الذي تحته هذه الإضاءة من المسجد لو فرضنا أنه قبة فإنه سيكون أوسط المسجد وفي نفس الوقت أعلى المسجد. فكذلك الفردوس وسط الجنة وأعلاها، ومنه تتفجر أنهار الجنة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. نعود لمسألة الوراثة. الله جل وعلا جعل لكل مخلوق مكلف منزل في الجنة ومنزل في النار، فأهل الجنة يرثون منازل من كتب الله عليهم الخلود أين؟ في النار. من كتب الله عليه الخلود في النار تبقى منازله. من الذي يرثها؟ يرثها المؤمنون المفلحون. قال الله جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم ننتقل بعد الحديث عن مقدمتها، ما بعد ذلك ذكر الله بعض أنبيائه، ذكر نوحا وذكر موسى وذكر عيسى. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح خلع نعليه واستقبل الكعبة وصلى عندها الصبح وقرأ سورة المؤمنون. فلما وصل إلى ذكر موسى وهارون في رواية أو إلى ذكر عيسى شك الراوي، أصابته سعلة، سعلة يعني بحة، وأصلا كان في صوته بحة صلى الله عليه وسلم، لكن في تلك القراءة اشتدت عليه فركع صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا يفهم أنه يسن قراءة سورة المؤمنون في صلاة الصبح. نعود، ذكر الله جملة من أنبيائه تكلمنا عنه، نأخذ الآن آخر السورة وهو واضح لكني سأعلق عليه تعليقا يسيرا. قال الله جل وعلا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أي إذا اعترفتم أن الله جل وعلا وحده هو المالك، وحده من يجير ولا يجار عليه، وحده من مقاليد بكل شيء بيديه، فكيف تؤتون في أنكم كالمسحورين تعبدون مع الله جل وعلا غيره؟ فقال سبحانه: فأنى تسحرون. ثم قال: بل أتيناهم بالحق. أي هذا الدين دين حق، وإنهم لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في نسبتهم إلى الله الولد، ما اتخذ الله من ولد، فهذه ما نافية، وما كان معه من إله، فالله منزه عن الولد، منزه عن الصاحبة، منزه أن يكون معه شريك، وما كان معه من إله. إذن أي لو كان معه إله، والتنوين عوض عن جملة، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون. فربنا جل وعلا ينزه ذاته العلية أن يكون له ولد أو أن يكون معه شريك، ويأتي بالبراهين والحجج على أنه لا شريك معه ولا إله غيره. عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني مع القوم الظالمين. الله جل وعلا أخبر نبيه أن هؤلاء القوم لن يعذبوا في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لكن الأنفال سورة مدنية، وهذه السورة سورة مكية، فالله يقول له من حيث القدرة لا من حيث الوقوع، من حيث القدرة الله قادر على أن يعذبهم وأنت فيهم، لكن لو لم يعذبهم وأنت فيهم ومت وهم ما زالوا على الكفر، فإنهم لا محالة لن يبقى منهم أحد. قال الله في الزخرف: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، يعني لا يبقى أحد. لكن الله طمأنهم في الأنفال بقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمنه لمن؟ لأهل الأرض كلهم، ألا يخسف بهم لوجوده صلى الله عليه وسلم. وأصحابه من بعده أمنة للناس من بعده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فنعود للآية، يقول عليه جل وعلا أن نبيه يقول في دعائه: قل ربي إما تريني ما يوعدون، يعني إن رأيتني الذي وعدتهم من العذاب ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وهذه من أعظم الآيات الدالة من أعظم الآيات الدالة على أنه لا يأمن مكر الله أحد، لأن معنى الآية أن النبي يتضرع إلى ربه أنك إذا حققت وعدك فيهم وأهلكت الظلمة فنجني منهم ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ومع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من عبد الله وأعظم من اتقى الله، يتضرع إلى ربه إذا أهلك الظالمين ألا يجعله فيهم، ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وأصلا هم إنما يعذبون بسبب صدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعقل أنه يدخل فيهم؟ لكن قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، قاله وهو يعلم أنه لن يعذب حتى يستقيم الجناح فيه، حتى تستقيم الموازنة، حتى يستقيم الرجاء والخوف في قلبه صلى الله عليه وسلم، في أنه قطعا لا يأمن مكر الله أحد. فإذا كان نبي الأمة لا يأمن مكر الله فما دونه من باب أولى، مهما كان صلاته وسيرته وصلاحه وتقواه في الناس وما إلى ذلك، أيا كان كل أحد لا يعد شيئا في تقواه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا تفهم القرآن يفسر بعضه بعضا، تحل عقده إذا رزقت التدبر. موسى عليه السلام يقول له ربه: إنني معكما أسمع وأرى، فيدخل حلبة الصراع ويواعد فرعون ويتحداه، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. جمع فرعون كيده، أتى فرعون، قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال: بل ألقوا. ماذا أصاب موسى؟ قال الله جل وعلا: فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى كان يعلم أن هذا سحر وأن هذا باطل، والله أخبره بهذا، لكن موسى كان لا يخشى هؤلاء، كان يخشى ماذا؟ أن يحيق به مكر الله، خشي أن يخذله الله في هذا الموطن، فلهذا خاف، فطمأنه الله: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. والإنسان متى يرزق الأمان؟ إذا اشتد خوفه من الله يرزق الأمان، أما إذا لم يكن يبالي بالله لن يرزق الأمان. قال الله في كتابه: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا يوجد أحد يعرف الإيمان الحق وهو يأمن مكر الله، لا يوجد أحد يعرف معنى الإيمان الحق مهما زكت أعماله ونقت سريرته. وإنما من دلائل نقاء السريرة أن المرء يخشى ويخاف من الله جل وعلا خوفا شديدا، يخاف من ذنوبه أن تهلكه، كما أنه يرجو الله جل وعلا بعشرة ريالات يضعها في حجر يتيم يرجو بها الجنة، كذلك قد يهلك الإنسان بسبب نظرة هذه بهذه. لكن الله قال عن أوليائه: من خشية ربهم مشفقون. قال صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل المؤمن يتصدق ويصلي ويزكي ويخاف ألا يتقبل منه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نقول: قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قال الله: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي من حيث القدرة نقدر، لكن هذا لم يقع إلا بعضا منه، كما سلط الله عليهم السيف بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه لنبيه: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. همزات الشياطين جمع همزة، والهمزة في اللغة النخس والدفع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يستعيذ بالله من ثلاث، يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. همز الشيطان الجنون عياذا بالله، ونفخه الكبر عياذا بالله، ونفثه السحر عياذا بالله منها كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا، واستعاذ من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. ومعنى قول الله جل وعلا: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، الياء محذوفة تقدير الكلام أن يحضروني، والمعنى أعوذ بك أن يحضرني الشيطان على أي حال من الأحوال. تبقى فائدة لغوية: كل رب في القرآن جاءت على صيغة الدعاء، جاءت من غير ياء. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم قال جل شأنه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ولا يقول رب ارجعون إلا إذا ماذا؟ ما الذي يدفعه أن يقول رب ارجعون؟ سيعلم قبل أن يموت أنه غير ولي لله، فإذا علم فإذا علم قبل أن يموت أنه غير ولي لله تمنى الرجعة، قال ربي ارجعون، يقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، أي بلسانه، لم تتحقق في قلبه. ثم قال الله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ الفاصل بين أي شيئين، هناك دنيا وهناك آخرة. حياة البرزخ فاصل ما بين الحياة الدنيا وما بين الحياة الآخرة. والناس الآن أكثر ما يأتيك عندما تنام على فراشك وتذكر من سلف من القرون، تقول في نفسك: هؤلاء ما ملوا من الموت، كيف حياتهم؟ هي ببساطة تحل العقدة. تصور مجموعة، أنت أحدهم، في سهرة بعد المغرب، خرجتم بر، صليتم العشاء وفرضتم بساط، وجلستم تتسامرون في ليل الشتاء، ليل الشتاء طويل، أحدكم الساعة 9 إلا ربع قال: أنا بروح أنام، وأخذ فراش ورحنا. ثم الساعة 10 واحد قال: أنا بروح أنام. الساعة 12 واحد راح ينام، هكذا إلى أن جاء ناس 4 إلا ربع ناموا، أذن الفجر 4:30، كلكم استيقظتم، كلكم ترون الليل مر كوقت ماذا؟ وقت واحد. اللي نام في الأول مثل الذي نام في الأخير، لأن الذي في الأول ما شهد طول الليل، يراه كلحظة، والذي نام الساعة 10 يرى نفس اللحظات، يرى الليل نفس عدد الذي نام في الأول، فكلهم يقوم وهو بالنسبة له الليل كالشيمة، ماذا؟ كالشيء الواحد. فلا تعتقد أن أهل البرزخ يشعرون بطول القرون كما نشعرها نحن، وإنما إذا قام الناس يقومون كأنهم كانوا نائمين، تفاوتوا في نومهم، فإذا جاء الصباح وأشرقت الشمس بالنسبة لهم الليل كان شيئا واحدا. ليس الذي في طول الليل يشعر بمرض فلان، حتى لو فرضنا أن واحد من هؤلاء الذين في السهرة مرض واخذتوه المستشفى ووضعنا عليه شاش وقطن ورجعناه، سوينا شاهي بعد ما رجعنا ثم قمنا، هذا النائم ما يدري، هو مثله في قبره في برزخ. مو معناه أنه لا يعذب ولا ينعم، أنا أتكلم على المرور، مرور الوقت، فهو لا يشعر بأمم تقوم ودول تذهب وقرون تأتي، كله لا يشعر بها، إنما يقوم كما يقوم النائم. قال الله: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نكمل الآيات. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور، الأظهر أنها النفخة الثانية، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع أن الله قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فذكر الأنساب وهنا نفى الأنساب. والجمع بين هاتين الآيتين أن يقال إن الله جل وعلا نفى الانتفاع بالأنساب، أما الأنساب نفسها موجودة، ولهذا قال الله: أخ وأم وزوجة وأبناء، لكن الانتفاع بها كالدنيا أمر ينتفي، بل إننا نقول إن الإنسان أول من يفر عنهم من حوله وأقربوه، لأنه يخشى أن تكون عليهم مظلمة. فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هنا ذكر الله قسمة الفريقين أهل الجنة وأهل النار. الذي يعنينا هنا مرت معنا الجنة والنار كثيرا، لكن الذي يعنينا أن الآية دليل على أن الأهل الكفر توزن أعمالهم، لأن بعض أهل العلم يقول إن الكفار لا توزن أعمالهم، وحجتهم أن الكافر لا يوجد له حسنات، والميزان إنما يقوم على تقابل كفتين، فإذا كانوا ليس لهم أصلا أعمال صالحة فكيف يكون لهم كفة وكفة مقابلة؟ لكن الآية نص على أنها توزن أعمالهم، لأن الله قال فمن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هذه ظاهرة، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، يتذرعون إلى الله ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فلا يتكلمون بعدها أبدا. ثم يملي الله عليهم أمره إنه كان فريق من عبادي يدخل فيها بصورة أولية ضعفاء المهاجرين كبلال وصهيب وعمار، ويدخل فيها كل مؤمن مستضعف عبر القرون كلها. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وأعظم ما يواجهه من أراد الالتزام سخرية من حوله، لكن السخرية قد تخرج أحيانا من الإيمان وقد لا تخرج، لكن المقصود من هذا أن الإنسان حتى يستمر على الطاعة لا بد له من الصبر، ويتذكر هذه الآية إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يذكر الله حوارا يقع يوم القيامة، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين من هول ما هم فيه يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا أي صادقون، لا تعد أعمار الدنيا شيء نسبة إلى الآخرة. ثم نزه الله جل وعلا ذاته العلية عن العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذا أمر لا يليق برب العزة، لهذا قال الله بعدها فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، والعرش أعظم المخلوقات، الله جل وعلا مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو سرير له قوائم تحمله الملائكة، رب العرش الكريم. ثم قال الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. نقف عند قول الله لا برهان له به، وهل يوجد إله غير الله في برهان عليه؟ لا يوجد. إذن الرد على إشكال في هذه الآية أن يقال لمن يكتب طلبة العلم هذه الآية وصف للواقع، وصف لماذا؟ وصف لواقع، وليست إخراج مفهوم عن حكم المنطوق. والمعنى إخراج مفهوم عن حكم المنطوق يعني يأتي إنسان يقول مفهوم الآية أنه يجوز أن يدعى مع الله إله آخر فيه برهان، هذا مستحيل لأنه لا يوجد، لكن الآية تصف واقعا. مثالها في القرآن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فالله يخبر عن واقع، وإلا أصلا لا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء على كل حال، لكن الله لما قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قصد يصف واقعا موجودا آنذاك في اللحظة التي أنزلت فيها الآية، فهذا إخبار بواقع ليس المقصود منه إخراج مفهوم عن حكم منطوق. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، هذا من أعظم الأدعية لأن الله نص عليه، ومعنى الغفران محو الذنوب مع سترها عن أعين الناس، معنى الغفران محو الذنوب مع سترها عن الناس، ومعنى الرحمة هنا التسديد في الأقوال والأفعال وهي أعم من المغفرة. وأنت أرحم الراحمين لأنه يوجد في الخلق من يرحم الخلق، فيوجد رحماء غير الله، لكن لا يمكن أن تقاس رحمة المخلوقين برحمة الخالق، بل إن الله خلق الرحمة 100 جزء، جزءا واحدا أنزله يتراحم به الخلق، وأبقى 99 جزءا عنده لأهوال يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم ممن أدخلهم الله جل وعلا في رحمته. هذا الدرس على وجه الإجمال، وأعتذر عن الاختصار. تأملات قرآنية.